بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه وبعده من المغفور لهم. لقد امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أرسل إليها رسولا كريما حريصا عليها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو ناصح لهذه الأمة، يعلمها ما ينفعها، يعلمها كيف تتصرف في المواقف المختلفة والأحوال المتنوعة. وهذا التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام فيه فائدة عظيمة لهذه الأمة، حتى إذا صادفت، واجهت، وقعت، أقبل عليها شيء من هذه الأحوال، يكون التصرف واضحا معلوما في هذه الشريعة، فلا تحتار الأمة كيف تتصرف، ولا يضطرب المسلمون ماذا يفعلون، لأن التصرف وهذا الفعل معلوم موجود. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا اتبعناه اهتدينا. ولذلك لابد أن نتعرف على هذه التصرفات الحسنة وكيف نفعلها ونقوم بها في الأحوال المتنوعة. وهذا كان طبعا يعني من مسائل العقيدة والعبادة والفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نتصرف حتى لو الواحد تعرض إلى المشككات، الوساوس. مثلا لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وسوس الشيطان، يوسوس، يلقي بهذا السؤال. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ ما هو التصرف حيال هذا الأمر؟ قال: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. وفي رواية: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله، رواه مسلم وأحمد. وأيضا: فإذا قال ذلك، يعني الشيطان، فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. فإذا ماذا نتصرف إذا ألقى الشيطان وسوسته ونصب حباله ودفع بشبهه؟ أولا إعلان الإيمان، فليقل آمنت بالله ورسله. هذا الإيمان ضد الوسوسة وضد الشك. أول شيء تعلن إيمانك إذا حصلت لك هذه الوسوسة. هذا الإيمان الصحيح، آمنت بالله ورسله، يدفع كل وسوسة. ثانيا قراءة سورة الإخلاص، فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الاستعاذة تبعد الوسوسة، لأن قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه داخل فيها وساوس الشيطان هذه. ومن استعاذ بالله القوي أجاره. رابعا أن يتفل عن يساره ثلاثا، وهذا التفل فيه تفاؤل بتغير الحال من هذه الوسوسة إلى الإيمان القوي وكذلك فيه ترغيم للشيطان. ثم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وكثيرا ما يأتي عن الشمال. ولذلك كان أتباعه من أصحاب الشمال. ثم ليدفل عن يساري ثلاثا. وخامسا الانتهاء، انتهي عن الاسترسال في التذكير، قف ضع حدا. ولذلك فإن إشغال العقل بالخواطر الطيبة ومعاني الآيات والأحاديث والخواطر الإيمانية والتفكير في عمل البر والتفكير في محاسبة النفس والتفكير ماذا أعددت لغد، هذا يزاحم الخواطر السيئة ويطردها. وكذلك فإن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاحتماء به ضد العدو اللعين، هذا حماية كبيرة للإنسان المسلم. وفي قوله فليستعذ بالله ولينتهي، لينتهي عن هذه الوسوسة يكف، وهذه مجاهدة خواطر. والأمر هذا الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الانتهاء عن هذا التسلسل الباطل والاستعاذة من الشيطان الذي يلقي الوسوسة وإعلان الإيمان الصحيح، هذا يقطع الشر ويفتح على الإنسان أبواب الخير ويأتي باليقين، يصل الإنسان إلى مرحلة مرتبة اليقين. وقد جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه إليه فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. يعني ما دمت أنت كاره لهذه الوسوسة ما تضرك، المصيبة أين؟ إذا رضيت بها واطمأنت نفسك إليها واسترسلت معها أو اعتقدت بها، هذه طبعا المصيبة العظيمة. أما مجرد أن يلقي في نفسك شيئا أنت تكرهه وتبغضه وما تستطيع أن تتكلم به وتتحرج من هذه الخواطر، هذا معناها أنك مؤمن، ذاك صريح الإيمان. فاستعظام الكلام هذا وعدم يعني التحرج من النطق به هذا صريح الإيمان. وقال أبو زميل سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به، يعني من شناعته. فقال لي أشيء من شك وضحك. هذه ضحكة تربوية، إيش معناها؟ معناها إنه هذا أمر لا يؤبه له، ضحك عباس ضحك إنه هذا الشيء لا عبرة به، أنت غير معتقد به. وقال ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. وقال ابن عباس إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحديث رواه أبو داود حسنه الألباني. من التصرفات التي علمتنا إياها الشريعة وذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نتصرف في الفتن، إذا هي نزلت، إذا هي أقبلت، إذا هي اضطرمت. أولا الابتعاد عنها. قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. بعض الناس يفتح المواقع ولا يبالي، وأي شيء من الرسائل هذه التي فيها أو الصور الكلام الذي فيه الفتنة يقرأ ولا يبالي. ترى انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشرف لها تستشرفه، ترى لو تعرضت لها يمكن أن تذهب ضحية. تنغمس. ولذلك قال في الحديث: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، رواه البخاري. هذا تصرف مهم جدا حيال الفتن. طبعا فتن، فتنة شبهات، فتنة شهوات، فتنة اقتتال بين مسلمين، في أي فتنة. قال: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فلا أحسن من أن تستعيذ بالله، كذلك تعتصم بالكتاب والسنة، كذلك تكون مع أهل الإيمان والدين، كذلك تحرص على العلم الشرعي. العلم الشرعي قائم الفتن. فقوله من وجد ملجأ أو معاذا يعني موضعا يلتجئ إليه ليسلم من شر الفتنة فليأته. فإذا كانت هذه فتنة بغي، فتنة تنازع على الدنيا، قال القاعد فيها خير من القائم، لأنه كلما عظمت المشاركة عظم إيش؟ الإثم. ولذلك قال القاعد فيها خير من القائم، القائم وضع أسوأ. وقال ابن حجر رحمه الله: فيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق فيها، التعلق بها يعني والمشاركة فيها. وقال الإمام النووي رحمه الله: القاعد فيها خير من القائم، معناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. النووي على مسلم. طيب، قال: من تشرف لها تستشرفه، من تطلع لها وتعرض لها ولم يعرض عنها تهلكه. وقال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب من فتنة عمياء صماء بكماء. ويل للعرب من شر قد اقترب من فتنة عمياء صماء بكماء، ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة. والحديث رواه ابن حبان، رواه حديث صحيح. فتنة عمياء صماء بكماء، ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة. إذن معنى ذلك أن التعرض لها هذا من أسباب العذاب، ولأن ويل كلمة تهديد ووعيد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، يعني ويل للعرب من شر قد اقترب، وحذرنا من تداعي الأمم علينا، وقال مثلا: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها. وأقرب مثال على التداعي، أقرب مثال يعني، اتفاق فارس والروم. هذا الآن اتفاق فارس والروم، تتداعى عليكم الأمم. هذا اتفاق فارس والروم الآن، من الذي سيذهب فيه؟ وخطر المحدق بمن؟ العرب المسلمين، أصل مادة الإسلام. العرب المسلمين، العرب أصل مادة الإسلام. طيب، هو قال إنكم كثير، يعني ليست القضية أن على العدد، لا يخشى من العدد القليل، لكن المشكلة في الغثائية. قال: لكنكم غثاء. إيش الغثاء هذا؟ يعني ما لكم وزن، ما لكم أهمية، ما لكم تأثير، لكنكم غثاء. الغثاء هو انتفاشات فوق سطح الماء، أي يعني السيل إذا جرى بها تتعلق وتتفرق، تتعلق ببقايا جذوع الأشجار وحواف المجرى، مجرى السيل، تتعلق وتتفرق. هي ما لها يعني، وإن كان في الظاهر يعني في انتفاش، لكن في الحقيقة في الوزن الحقيقي ما في. ولذلك لابد من الخروج من الغثائية هذه بالعودة إلى الله بالتمسك بدينه. يعني متى يكون للمسلمين وزن؟ طيلة التاريخ، يعني على مر التاريخ متى يكون للمسلمين وزن؟ متى يكون لهم ثقل؟ متى يكون لهم تأثير؟ متى يصير عكس الغثائية؟ إذا صاروا متمسكين بدينهم صار لهم هيبة ورهبة. أما إذا صارت القضية حضن مجاني، والله يا أخوان ما يعني ما في أمل. ولذلك لابد، يعني هي الآن لابد القضية لها، لابد لها من دعوة وتربية وإقبال وإصلاح وأمن معروف نهي عن المنكر، لأن وضع خطير بالله عليك. يعني جيل حضن مجاني هذا إيش يقف أمام من؟ يعني أمام من سيقف؟ هل يقف أمام عدو؟ لا والله. والمصيبة أنه في الوقت الذي تتداعى علينا الأمم تطلع فينا مثل هذه الأشياء، وعلى أجيال هذه التي ما يعني لم يحسن الوالدان التربية، ولم تقم المدرسة بواجبها مثلا أو قصرت، ولم يقم الدعاة والخطباء والمصلحون بالواجب المطلوب، ففي خطر كبير واضح واضح. طيب، هو علمنا طبعا سبب القوة أن نعود إلى ما كان عليه هو وأصحابه، أن نعود إلى ما كان عليه وأصحابه، ونعتصم بالكتاب والسنة، ونرجع إلى الله، ونطبق شرعه، ونلتزم بكتابه وسنة نبيه. يعني عودة الإسلام التزام، نؤدي الواجبات، نترك المحرمات، ونقوم بما يعني أمرنا به. هذا هو الطريق، واضح يعني ما يحتاج، ليس غامضا. طيب، من ضمن حسن التصرف والتصرفات الشرعية التي جاء بها الدين، مثلا علمنا إذا صارت فتنة بين المسلمين أو قتل بين المسلمين، وليس جهاد بين المسلمين والكفار، لا، إذا صار اقتتال بين المسلمين الموحدين وليس بين مسلم ومشرك، بين أهل السنة وأهل البدعة، بين أهل الإسلام وأهل الكفر، لا، هذا شيء آخر. لكن إذا صار بين المسلمين أنفسهم تنازعوا على دنيا واقتتلوا، علمك ماذا تفعل؟ قال: القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفي أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم. فإذا علمنا في مثل هذه القضية التي تكون اقتتال بين مسلمين، اتخذ سيفا من خشب، رواه الترمذي وحسنه. وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فاكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيتا فليكن كخير ابني آدم. طيب، هذا لما يكون في التباس وعدم وضوح وعدم معرفة الحق، وما في تمايز في الصفوف، ولا في أهل إسلام وأهل كفر وأهل توحيد وأهل شرك، وإنما بين المسلمين. قال: كقطع الليل المظلم، يريد بذلك الالتباس والعموم والاستمرار والشيوع. فأعرضوا عن قضية لا هنا لا تتقاتلوا أوصانا. وإذا خشيت أن يبهرك شعاع السيف إذا دخل عليك المعتدي، ألقي طرف ندائك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك، فيكون أصحاب النار. وفي رواية: يجلس حتى في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، رواه ابن ماجه صححه الألباني. طيب، هذا طبعا استشهد به بعض الصحابة لما وقعت الفتنة، ورفض سعد رضي الله عنه أي مشاركة، وقال: لا، إلا أن تعطوني سيفا له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه. أما إذا في عدم وضوح بين مسلمين موحدين لن يكون هناك سيف ينطق بالكافر ليقتله ولا بالمؤمن فيكف عنه، وفي هذه الحالة الترك والابتعاد والاعتزال. لكن طبعا هذا يكون كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان في فتن الدهيماء، في نحو فتن الدهيماء والأحلاس ونحوها. أما ما دام في أهل الإسلام وأهل كفر وهناك وضوح أن هذا إسلام وهذا كفر، هذا توحيد هذا شرك، خلص فهنا العدو واضح والهدف واضح. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا يعني من التصرفات أو الأفعال المهمة عند اندلاع الفتن، فتن مثل الأشياء التي يخشى فيها الإنسان على إيمانه، يعني يجد شبهات من كل مكان، شهوات من كل مكان، وهذا يعني ألصق ما يكون بعصرنا. نحن الآن ألصق ما يكون بعصرنا شيوع فتن الشبهات والشهوات الآن والمعاناة منها. ما هو التصرف؟ أن يحافظ المسلم على رأس ماله ولا يغامر فيه. وما هو رأس المال هنا؟ الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتنة وأمور تنكرونها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. يعني هذه بالنسبة للتي سبقت خلاص، هذه تنسي ما قبلها، تصبح السابقة بالنسبة للجديدة ولا شيء، تنسي ما قبلها. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني مثل ما تحب أن يعاملوك عاملهم. رواه مسلم. طيب، أوصانا أيضا من التصرفات والأفعال في مثل هذه الأحوال عند عموم فتن الشبهات والشهوات بكثرة العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. يعلق الحافظ بن رجب رحمه الله على هذا الحديث فيقول: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. انتهى كلام الحافظ بن رجب رحمه الله. قال النووي: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى كلامه. طيب، أوصانا كذلك عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحوال بالتمسك بالقرآن والسنة، وأن عض عليهما بالنواجذ، فقال: إنها ستكون فتنة. قلنا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. ما هو أمرنا الأول؟ الكتاب والسنة. الآن من خطط الأعداء إبعادنا عن الأمر الأول بحجة فهم جديد للدين، تطويرات وتحديثات للإسلام، مدرسة تنويرية جديدة تأتي بفهم جديد للكتاب والسنة غير فهم السلف. هذا واحد يتكلم قال: وأما حكم الرق في الإسلام فقد نسخ. فقال له واحد: وما الذي نسخه؟ قال: التقدم العصري. هذا نسخ، يعني الآية والحديث ينسخها التقدم العصري بكل بساطة. الحين في عندنا قواعد في الشرع، يعني في قواعد في التفسير، مصطلح الحديث، أصول الفقه، في معروف مثلا النسخ وشروط الناسخ والمنسوخ. التقدم العصري صار ينسخ، يعني خلاص فقه جديد وأحكام جديدة وخلاص، يعني حطوا أيضا دستور، حط جيب لك آيات وأحاديث جديدة خلاص. يعني ترجعون إلى أمركم الأول، هكذا أوصانا، ارجع للأمر الأول. شوف الكتاب بتفسيره والسنة بشروحها، هذا الأمر الأول. قال عبد الرحمن بن أبزة: لما وقع الناس في أمر عثمان رضي الله عنه، شوف سبحان الله الفتن ماشية، يعني لم تخلو الأمة من فتن، يعني ما هو أنه مثلا فقط الآن نحن جديدة علينا، لا، الله قدر أن تكون فتن في عهد أفقه أجيال الأمة، يكون في فتن حتى نتعلم نحن كيف نتصرف. لما وقع الناس في أمر عثمان رضي الله عنه، قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، ما المخرج؟ ترى في ورطة كبيرة نحن فيها الآن. ما المخرج من هذا الأمر؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه، ما استبان لكم فاعملوا به، وما أشكل عليكم فكيلوه إلى عالمه. رواه الحاكم الصحاوي الذهبي. وروى الترمذي وأبو داود عن عرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، هذه كانت بعد أي صلاة يا إخوان؟ الموعظة هذه الفجر، الحديث بعد صلاة الغداء، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، خاف، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، يعني ما دام يقيم فيكم الكتاب والسنة، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يعني والله يا إخوان، الذي يرى حجم البدع التي تسوق الآن إلكترونيا، يعني حجم البدع والأحاديث الموضوعة التي تسوق وتروج في الواتساب الآن، شيء مخيف. وأنا لا أشك أن وراء ذلك أقسام تعمل، يعني عند أهل الكفر والبدعة، هذه ما هي يعني مجرد اجتهادات من بعض الناس، يعني انشر تؤجر وبس، يعني شيء دغدغة عواطف واستجابوا لها، لا، هذه وراها أقسام تنتقي وتختار وتصيغ الرسائل وتنشر، والمساكين يروجون. هذا التسويق الإلكتروني والنشر الإلكتروني. طيب، أوصيكم بتقوى الله، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في تنبيه، والإنسان في الأخير إذا ما وجد إلا أن يكون مع خاصة نفسه من إخوانه المقربين إليه وأقاربه الموثوقين، خلاص يكون معهم، يكون معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرفنا كيف نتصرف في هذه الأحوال. طيب، عرفنا أيضا كيف نتصرف إذا أقبلت الدنيا، يعني صار في أرباح وتجارات وفرص استثمارية، وعرفنا حتى لما ارتفاع العقارات والأشياء. يلا، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول شداد بن أوس: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، فاكنز هؤلاء الكلمات. ما هي؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رواه الطبراني، قال الألباني إسناد جيد. الثبات في الأمر، ما معنى؟ ما هو الأمر؟ الدين. وما الثبات عليه؟ يعني لزوم الاستقامة. العزيمة على الرشد يعني الجد فيه، بحيث نأخذ به ونفعل وننجز. الرشد الصلاح والفلاح والصواب. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين أو عدة الصابرين معلقا على الحديث: الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. طيب، شكر المنعم وحسن العبادة، طبعا كل واحدة كل جملة فيها شروح، يعني شكر المنعم نسبة النعمة إليه واعتقاد أنه هو الذي أتانا بها، وشكر وحمده عليها واستعمالها في طاعته وعدم استعمالها في معصيته، كل هذا من شكر النعمة. طيب، وقوله وحسن عبادتك، يعني القيام بها بشرائطها وأركانها وواجباتها وسننها والإخلاص فيها. وأسألك قلبا سليما، يعني من الشكوك والشبهات والشهوات والغل والغش والحقد وكل الصفات الرديئة. ولسانا صادقا يوافق ما في القلب الصحيح السليم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتصرف مع من يسترزق يتأكل بالقرآن. قال: تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. والتباهي بالتلاوة من ضمنها استعراض القرآن بالمقامات، هذا إيه؟ لا، هذا حجاز. لا لا لا، هذا نهاوند. الله أنزله نهاوند حجاز. الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعروا منه. هذه القلوب، هذه الجلود تقشعر من خشية الله ممن أنزله، للمعاني التي فيه ولما فيه من تخويف، وفيه من ذكر عذابه، وفيه من اليوم الآخر وأهواله تقشعر منه، وبعدين تلين وتطمئن هذه الجلود والقلوب لذكر الله، وخلاص تنصرف فيما ينفعها، والأعمال مو خشيت خافت عملت، هذه النتيجة. فالآن صار يا إخوان المباهاة، قرآن تباهي بالقرآن مثل قراءته بالمقامات، ولا وما تطلع انتبه ما تطلع من مقام لمقام وما مقام وما مقام. هذا روح شوف قول الله ذلك لمن خاف مقامي، مش مقاماتكم، من خاف مقامي وخاف وعيد. أما الاسترزاق فيه مثل هذا اللي يجيبوه في العزاء يقرأ وعبهات مثلا، أو يتعرف في طريق الناس يد يده يقرأ. طيب قال ابن مسعود في التصرف مع هؤلاء: سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن فإذا سألوكم فلا تعطوهم. هذا الجواب شعب الإيمان البيهقي. طيب علمتنا الشريعة أيضا في التصرف، حسن التصرف، كيف نتصرف مع زلة العالم، زلة العالم. عن معاذ بن جبل قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. يعني صار منه كثير، يعني هناك كثير من حفاظ أو كثير من مثلا متخصصين في الشريعة مثلا، يعني فيقول يعني هذا منه كثير، ليش الناس ما يتبعون؟ ليش أنا مالي أتباع؟ ليش مالي مريدين؟ لا يوجد لي مريدون؟ ليش؟ ليش؟ وين أنا؟ وين جماهيريتي وشعبيتي؟ وين؟ ليش مالي جماهيرية؟ وين الفولورز؟ طيب قال: ما للناس الحين، هذا كلام معاذ بن جبل عن واحد يعني آتاه الله القرآن، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، يعني حفظته، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. لأنه خلص هذا صار يعني في منه كثير، فلازم إيش نسوي؟ نجيب شيء جديد حتى يكون له لذة وشهوة وطرب في الأسماع فيقبله. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. ما تلاحظوا يا أخوان الآن أن الموضات وهذه الأشياء المستحدثات الجديدة دخلت حتى في الدين، وصار بعض الناس يعمل مدرسة، يعني مدرسة تنويرية ومدرسة عقلانية ومدرسة رخص مثلا، فيقول يعني في كثير على مثلا يعني على منهج السلف، فأنا ما أبغى إذا أسوي أتباع إيش الحل عشان أسوي لي شعبية وجماهيرية؟ أفتي بالرخص، أبدأ إيش؟ أفتي بالرخص وأجمع تسهيلات، أجمع تسهيلات وأفتي بالرخص، فيبدأوا يسمعوا لي. والله يا أخوان اللي يفكر فيها الآن هذه يجدها كيف تنطبق على الواقع انطباقا عجيبا. يعني كان مثلا عند المسلمين والكبار والشباب كان عندهم أحكام من مشايخهم واضحة، من علمائهم الكبار، مثلا في الحج مثلا كان عندهم أحكام واضحة وفتاوى، فيجي ناس يقولوا والله هذه يعني هذا كلهم يعني مع المشايخ، خلونا نسوي طريقة حنا نسوي لنا فيها شعبية. إيش هي؟ نجمع نعطيهم رخص، من يقول بالخروج من عرفة قبل الزوال يلا خذ، من يقول إنه مزدلفة سنة ما هي واجب ولا ركن كذا خذ، من يقول بالرمي قبل الزوال كذا خذ، من يقول، ويبدأ في هذا المسلسل. فيبدأ يأتيهم من الذباب ومن الخفاف ومن اللي ما عنده يعني اهتمام شرعي كافي، من أصحاب الهوى، من ضعاف الإيمان، يجيهم زباين، صح ولا لا؟ زباين. أوه أنت الفاهم، أنت يعني أنت الشيخ الحقيقي. وبعض سبحان الله يعني بعض المنحرفين أو أصحاب الأهواء أو حتى من أصحاب العلمنة وغيرهم يعني يشجعون هذا إيش التوجه، وحتى لو هو ما هو مقتنع يمكن ولا يبغى يطبق أصلا، لا هذا لا الخفيف ولا الثقيل، كله ما يبغى، فيقول له إيوه والله أنت أنت أنت أنت أنت أنت ليت كلهم مثلك، إيوه وهذه ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة، إيوه وهذه ما. ولذلك شوف كلام معاذ، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، وما هم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم. الحين انتهينا شوف من المنحرف الذي هو ليس بعالم، وهذه مشكلة بعض الناس أنهم لا يطبقون قاعدة انظروا عمن تأخذون دينكم، ما في تمحيص، يتبع مثلا الأشهر إعلاميا، اللي عنده أتباع أكثر في التويتر، اللي عنده كذا. طيب هل ضروري أنه أكثر واحد متابعة في مواقع التواصل هو أعلمهم؟ هل أول 10 أو 20 هل هم أعلم؟ لا، ممكن يكون الأعلم ما عنده أصلا، ما دخل في هذه أصلا، ويمكن يكون معه نفر يسير. ما هي المسألة الآن؟ هذا صار زمن يعني كذا الشهرة، زمن الشهرة، وصارت القضية الأخذ يعني عن الأشهر، ولو أعطاهم رأيا شرعيا تبعوه، وقد لا يكون هو الصواب. ولذلك يجب أن يكون أصحاب الشعبية الإلكترونية هذه يؤكدون على اتباع العلماء ومن هو أعلم منهم في مسائل الدين، لازم في مسائل الدين، أنه هذه أمانة، هذه أمانة. والمشكلة عندما لا يفرق كثير من الناس بين العالم ومثلا الشاعر، بين العالم والقصاص، بين العالم والأديب، بين العالم والإداري، بين العالم والمدرب تبع الدورات، فيبدأ يأخذ أشياء تتعلق بالشريعة من مدربين دورات مثلا، أو لمجرد أنهم مشهورين، أو لمجرد أنه لهم برنامج في قناة. طيب إذا نحن الآن أخرجنا يعني هذا اللي أحيانا اسمه مثقف شرعي، ليس عالما، عنده نوع من الثقافة الشرعية لكنه ليس عالما، إذا أخرجته الآن من حسبة في قضايا الاستفتاء وقلت هذا دين وأنا لن أستفتي إلا أهل العلم اللي على الأمر الأول، اللي منهجهم على الأمر الأول، على منهج السلف، على فهم الصحابة والتابعين حسب النصوص، لأنه هذا هو التصرف السليم. طيب سيبقى أيضا يمكن يوجد عالم فعلا هو عالم لكن له زلة أو زلات، فكيف نتصرف مع زلة العالم؟ ممكن يوجد عالم حقيقي، عالم يعني عنده مهارات العالم وشروط العالم تجتمع فيه فعلا، لكن بشر، تخفى عليه أشياء، يذهل عن أشياء، يفهم أشياء خطأ، يحصل يفهم واقع ما خطأ فيزل في أشياء. طيب ما هو الموقف التصرف الشرعي من هذه الزلات؟ قال وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. طبعا زيغة الحكيم في كلام معاذ رضي الله عنه هو زلة العالم. قال يزيد بن عميرة قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، يعني أنا شلون أميز؟ قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني إذا جاء واحد وأفتى فتوى، طلع فتوى مخالفة لفتاوى العلماء، وهو عالم لكن طلع فتوى مخالفة لفتاوى العلماء، فاشتهرت، طاروا بها، راحت في قنوات ومواقع التواصل، طاروا بها وهشتقوها هشتقة. اي والله هذا الواقع، ترى ما احنا منجيب من الواقع. طيب، قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات هذه التي يقال لها ما هذه، ايش هذه الطلعة، ايش هذه، ايش هذا الشيء ده. قال ايش الموقف منها الان، التصرف اجتنب، اجتنب. قال ولا يثنينك ذلك عنه، وفي ذات الوقت ما تهجره، لا تبغضه، اليس عالما، زلزل له، خلاص نشطب عليه نلغيه، لا. قال مع هذا، مع الاجتناب هذا والترك لما قاله، ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع. ما معنى لعله أن يراجع؟ يرجع إلى الحق. قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا اجتناب الزلة، لأن خلص هذا ليس معصوما، نعم عالم لكنه ليس معصوما. قال الشاطبي رحمه الله إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب صاحبها إلى الزلل فيه الموافقات. وقال ابن القيم فإذا عرف أنها زلة لم يجوز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه، يعني أقل في المؤاخذة، وكلاهما مفرط فيما أمر به. اللي عرف أنها زلة وأخذ مفرط، واللي ما عرف أنها زلة وأخذ دونه في التفريط، لكن في مسؤولية، ليش ما راح إلى الأوثق، ليش ما رأى، لماذا لم يأخذ كلام أهل العلم الآخرين الذي اتفقوا عليه. ولاحظ العدل من معاذ رضي الله عنه، ولا يثنينك ذلك، ما تشطبه، ما تشطبه، تلغيه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها. طبعا هذا إذا كان فعلا عالم، ليس جاهلا أو منحرفا فضحته الفتوى، لا، لأن هذه تساهلاته تفضحه، وبالتالي خلاص يسقط، يحذر منه. لكن العالم، العالم، العالم بالكتاب والسنة لا يشنع عليه ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا. يعني ما نقول تعمد أنه ينحرف أو يخالف، فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين الموافقات. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله ثم إن الكبير من أهل العلم، من أئمة العلم، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يعني الكتاب والسنة، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. سير أعلام النبلاء. طيب، علمنا الشرع أيضا كيف نتعامل مع محرفي النصوص. عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه. فإذن كما يقول إمام النووي رحمه الله في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. وقال علي القاري في مرقاة المفاتيح: فاحذروهم لا تجالسوهم ولا تكلموهم أيها المسلمون. من هم هؤلاء أهل البدع؟ قال ابن بطة: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار عليهم والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم الإبانة. معناها يعني بعض الناس الآن في خلال الحوارات مثلا يفتح حوار ومبتدع مثلا على موقع من مواقع مثلا الشبكة ويقول: لا أنا قصدي أهديه، وأنا قصدي أقيم عليه الحجة، وأنا قصدي إيش، ما هي بضاعتك وما هي تحصيناتك، ما هو علمك وما هي تحصيناتك؟ لأنه يخشى من قضية الانزلاق معه في النهاية. وقد يظهر لك، يعني في منهم خبثاء في هذا، تخصصات هذه في الغارج تخصصات، يعني عليها دورات تدريبية ودراسات كثيرة وأشياء نفسية كيف يتعاملوا معنا. فقد يظهر لك في البداية تراجعا، وأنه هو قبل منك، وأنه رجع للحق، وأنه يشكرك على هذا، وأنه لكنها مثل إيش، مثل هذه قصة واقعية مع الأسف، يعني مثل الفتاة التي اتصلت على شاب صالح، وحصل العكس أيضا، يعني معاكسة، فكلام، فقال: اتق الله وخافي ربك، وهذا حرام وما يجوز وما ذي كذا وكذا، فأظهرت إيش يعني التوبة. اي والله جزاك الله خير، والله انك ذكرتنا اني كنت غافله، وحنا والله نحتاج مثلك، وما ندري ممكن تصحيني صلاه الفجر كل يوم. وحصل العكس، القصص التي رويت لنا ايضا، واحد اتصل يعاكس وحده فشتم سب ووبخته وعنفته وقرعته وخوفته ووعظته، ممكن تصحيني صلاه الفجر. هذا يعني ممكن تصحيني صلاة الفجر، هذا الطلب كيف يعني شكله صلاة الفجر؟ لكن قوله ابن بطة في الإبانة: فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر، هذه هي المباسطة وخفي المكر. وفي ناس انحرفوا عن طريق الشبكة بهذه الطريقة، قالوا إن أبا العلاء المعري الشاعر المشهور ارتحل إلى طرابلس واجتاز باللاذقية، فنزل ديرا به راهب متفلسف، يعني راهب وعنده علم الكلام والفلسفة، فدخل كلامه في مسامع أبي العلاء، وحصلت له شكوك لم يكن له نور يدفعها، فحصل له نوع حلال دل عليه ما ينظمه ويلهج به من الشعر. فإذن إيش المشكلة؟ كيف زاغ؟ نزل بدير فيه راهب علم كلام وفلسفة، فحصلت له شكوك وظهرت بعد ذلك في شعره. طبعا من فإذن ما هو التصرف الشرعي هنا؟ المجانبة التامة والترك والابتعاد وعدم المجالسة وعدم المباسطة، لأنه ينزلق. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرف مع الخوارج الذين يكفرون المسلمين، ويبدأ لك كذا: فلان الفلاني ما يحكم شرع الله صح، كافر، طيب، ووزراؤه كفار، طيب، وجنوده الذين يحرسونه كفار، طيب، والناس الذين وشعبه راضين فيه كفار. خلاص، هذا تسلسل التكفير عند هؤلاء. يجي على مسألة مثلا، أي مسألة يعني فيها من مسائل السياسة الشرعية متعلقة بالسياسة الشرعية، فقضية مثلا من القضايا اللي يعني شيء من الباطل، منتجات الغرب مثلا، فيكفر من دخل فيه باللازم، يعني يقول يلزم من ذلك كفره، ويلزم من ذلك كفر من صوت وانتخب وشارك، وكلهم كفر. الخوارج هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأوصاف، قال: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يعني عندهم أدلة، ما هو لا عندهم آيات وحديث، يحسنون القيلة ويسيئون الفعلة، مثل يذبحون الأبرياء، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، إذن عندهم عبادة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هو حافظ آيات لكن ما في فهم، ما في تفسير صح، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية باعتقاداتهم الباطلة، أهل الغلو، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سيماهم التحليق، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، من أبغض خلق الله إليه هم شر الخلق والخليقة، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هذه صفاتهم مجمعة من روايات في البخاري ومسلم. كيف التعامل معهم؟ أولا لا يبدأون بالقتال، وإنما يبدأون بماذا؟ إقامة الحجة، النصح، بيان باطلهم، مجادلتهم بالتي هي أحسن. طيب، فإذا تحولوا إلى الفعل وبدأوا يقتلون المسلمين خلاص، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هذه كلها في البخاري، طوبى لمن قتلهم وقتلوه من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قال علي رضي الله عنه لهم: لكم عندي ثلاث، لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا، لن نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. مصنف من أبي شيبة. علمنا الشرع أيضا من التصرفات أنه لو ظهر كنز تقاتل الناس، لو تقاتل الناس من أجل الدنيا ماذا نفعل؟ حتى لو حسر الفرات عن جبل من ذهب، وهذا سيحدث قطعا وما بعد حصل، يعني لو قلت أشراط الساعة الصغرى وقع أكثرها، صح؟ بدأت من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أكثرها وقع، بقي كم واحد من أشراط الساعة الصغرى وبعدين خلص تأتي الكبرى، وقد تتخلل الكبرى بعض الصغرى، بعض ما تبقى من الصغرى. من أشراط الساعة الصغرى التي ما بعد وقعت أن يحسر الفرات عن جبل ذهب. قال عليه الصلاة والسلام، يبين الموقف: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. رواه البخاري ومسلم. طيب، ما هو التصرف؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه. إذن هذا التصرف، إذا تقاتل الناس عن الدنيا لا تدخل في القتال، شيء يؤدي إلى الاقتتال وعلى الدنيا لا تقرب ولا تدخل فيه ولا تأخذ منه شيئا. قال ابن حجر رحمه الله: الذي يظهر أن النهي عن أخذه ما هو لأنه الذهب حرام، ما هو لأنه إذا واحد اكتشف منجم ولا اكتشف وادي ولا جبل ولا اكتشف ذهب ما يجوز يأخذه، لا، الله عز وجل جعل خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلص هذه منا من الله، خذوه، روح اضرب في الأرض ابتغوا من فضل الله، ما حد منع، هذا حلال معادل، الله أودع، الله عز وجل كريم أكرم عباده بأن جعل لهم في الأرض إيش؟ معادن وأكل وزرع، يلا لكم ولأنعامكم. فليس السبب في المنع أنه الذهب حرام أو مناجم الذهب حرام أو جبل الذهب حرام، لا، قال ابن حجر: الذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه، فتح الباري. ولأنه كما قال ابن علان لا يمكن الوصول إليه إلا بعد الاقتتال المذكور، لا يمكن الوصول إليه إلا بعد الاقتتال المذكور، وما الفائدة أن يقتل فيذهب هو والذهب؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون معادن يحضرها شرار، يحضرها شرار الناس، أو يحضرها شرار الناس. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. والمعادن الجوهر المستخرج هذا. فطيب المقصود ما هو؟ اتركوها، لا تقربوها، لما يلزم على حضورها والتزاحم عندها من الفتن المؤدية إلى الهرج والقتل. طيب لو في تنظيم للأمور وفي شركات استخراج وتنقيب والأمور ماشية سلما ومنظمة، خلاص روح ابتغي من فضل الله، ابتغي من فضل الله. لكن ما هو التصرف؟ قضية أنه ما نتنافس على الدنيا، وتنافس يؤدي إلى الاقتتال. ما في ناس واحد قتل أخاه من أجل ميراث؟ ما في قصة واحد جار قتل جارة من أجل قطعة أرض؟ فيه ولا لا؟ هذا المقصود. فإذا أنت صارت الآن صار في شيء مشكلة في الأسرة برا الأسرة، المهم شيء يؤدي إلى اقتتال، إيش التصرف الشرعي الصحيح؟ هذا علمنا عليه الصلاة والسلام. حتى النار اللي تخرج من حضرموت في آخر الزمان ماذا نفعل؟ فعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج نار من قبل حضرموت تحشر الناس. قلنا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. مسند أحمد بسند صحيح. إذن في آخر الزمان تكون الهجرة إلى الشام على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الذي يهاجر مبكرا إليها، لأنه فيها فسطاط المسلمين وأمر الإسلام قائم بالشام وعمود الدين قائم بالشام، نسأل الله أن يقيمه، نسأل الله أن يقيمه، نسأل الله يقيم عمود الدين بالشام عاجلا. فإذا قام عمود الدين بالشام بعد ذلك في آخر الزمان ويكون فيها فسطاط المسلمين، يذهب إليها أهل الإيمان والدين مبكرا، الفئة هذه المبكرة هجرتهم إليها مثل هجرة من مكة إلى المدينة، فاضلة جدا. النوع الثاني يذهبون عند وقوع بداية الفتن. النوع الثالث يذهبون مضطرين إذا خرجت النار من حضرموت، يذهبون مضطرين ذو شرار الخلق في آخر الزمن. إذا قام هؤلاء أهل التحريف للنصوص فإنه عليه الصلاة والسلام قال: فاحذروهم. وهذا يعني طبعا كما قلنا عدم المجالسة والترك والابتعاد. وكذلك علمنا مع الخوارج كيف يكون الأمر، وكذلك علمنا عند حدوث الاقتتال على الدنيا كيف يكون الأمر، وكذلك علمنا عند خروج النار من جنوب الجزيرة ماذا يكون الحال والتصرف، وكذلك علمنا ماذا نفعل عند ظهور الدجال. فإنه عليه الصلاة والسلام علمنا الاستعاذة منه، وعلمنا عليه الصلاة والسلام حفظ أوائل سورة الكهف للتعامل معه. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، لأن هذه الآيات 10 الأولى فيها ذكر العجائب والآيات، فالتي يتأملها تهون عليه فتنة الدجال، فيقرأ عليه فواتح سورة الكهف. علمنا ثالثا الابتعاد عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أنتم الآن يعني في مكة، من الأمور أن الحرص على سكن مكة والمدينة يجنب الدجال، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، رواه البخاري. علمنا أن لا ندخل جنته لهذا الدجال، وأن ندخل ناره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس أن ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. رواه مسلم. بما أن الدجال سيطوف بالأرض 40 يوم، كل يوم مقداره سنة ويوم مقداره شهر ويوم، طيب كيف نصلي؟ علمنا كيف نتصرف وكيف نفعل في الصلاة، وأن نقدر قدرها، نقدر لها قدرها. قالوا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. فإذا مضى بعد طلوع الفجر مقدار ما تحضر صلاة الظهر، ما تحضر صلاة الظهر، ماذا نفعل؟ نصلي الظهر. إذا مضى بعد الظهر قدر ما مثلا ساعتين ونص مثلا، جاء العصر صلي العصر، المغرب كم بينه وبين العصر؟ كذا، نستنى ساعتين كذا ونصلي المغرب، بنصلي العشاء، وهكذا نقدر له قدره حتى ينقضي اليوم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل الفساد والظلم وتأخير الصلاة عن وقتها ماذا نفعل؟ فقال كعب بن عجرة، خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9، 5 و4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، يعني إما أن إحنا 5 من العجم و4 من العرب أو العكس، يعني مثل العجم سلمان الفارسي وغيره يعني. فقال اسمعوا، هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض؟ رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حجر. ولذلك روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي الحوض. رواه أحمد وإسناده على شرط مسلم. التعامل معهم قوله في قوله تعالى ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار، والتعامل معهم عدم طاعتهم في عدم طاعتهم في معصية الله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرونكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله. رواه أحمد. طيب، هذا إذا كره وهو لا يستطيع الإنكار برئ. من الذي يقع في المصيبة؟ من رضي وتابع. طيب، إذا أخر هؤلاء الصلاة عن وقتها ما هو التصرف؟ قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمروني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. رواه مسلم. علمتنا الشريعة ماذا نفعل وكيف نتصرف إذا تفرق المسلمون. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة الذي كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. ما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. إذن حالهم مخلط. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. طيب، ما إن أدركني ذلك ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق، أي فرق التي على الباطل كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طيب، إذا واحد أدرك الزمان الذي فيه يموت الأخيار ويبقى الأشرار، فقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يغربل الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، دخلت وضاعت واختلطت، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. الغربلة ما هي؟ يوشك أن يغربل الناس غربلة، يذهب الأخيار، لأن الغربال ما الذي يذهب منه؟ الدقيق النافع الطيب، ما الذي يبقى فيه؟ في الشوائب. يوشك أن يغربل الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس أراذل الرديء من كل شيء، قد مرجت عهودهم وأماناتهم فسدت واختلطت، وكانوا هكذا والالتباس. قالوا فكيف نصنع يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال تأخذون ما تعرفون، ما تعرفون أنه حق، وتذرون ما تنكرون تتركونه، وتقبلون على خاصتكم. إيش عندك؟ إخوان في الله، طلبة علم، أهل دين، أهل طاعة، تلزمهم مهما قل عددهم. قال وتدعون عامتكم، يعني الذين الأكثرية اللي على الباطل. رواه أبو داود وصححه. هنا يأتي إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، كما رواه أبو داود رحمه الله. متى يكون هذا؟ عند عدم القدرة على الدعوة، عدم القدرة على التعليم، عدم القدرة على النصيحة، عدم القدرة على الإنكار. هل نحن الآن وصلنا إلى هذه المرحلة؟ الجواب لا، والحمد لله لم نصل. لكن الشرع علمنا الحالات المتنوعة. طيب، عند وجود كثرة الكذابين، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. طبعا هذا حصل أكيد. طيب، ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. طيب، ما هو الحل؟ قال إياكم وإياهم، في حديث آخر إياكم وإياهم. والأباطيل إذا روجت وسوقت اتركوها ولا تأخذوا بها. طيب، علمنا ماذا نفعل مع طلبة العلم والأفاضل. قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم، يعني علموهم. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه سيأتي وقت يكون فيه أقوام يجلسون في المسجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا. مساجد ما بنيت للدنيا، ماذا نفعل؟ لا نجلس مع هؤلاء. قال سعيد بن عبد العزيز، روى أبو الدرداء رجلا، رأى أبو الدرداء رجلا يقول لصاحبه في المسجد اشتريت وسخ حطب بكذا وكذا، فقال أبو الدرداء إن المساجد لا تعمر لهذا، لا تعمر لهذا. طيب، علمنا عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة حتى في العبادات وتصرفات. طيب، يعني علمنا مثلا إذا أقيمت الصلاة لا تأتوها وأنتم تسعون، لا تهرول ولا تستعجلوا، امشوا عليك السكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. علمنا مثلا إذا رجل عطس ما حمد الله أن لا نشمته. علمنا إذا أحدث واحد في الصلاة أن يأخذ بأنفه ولينصرف فيظن أن به رعافا. علمنا إذا واحد نظر إلى امرأة وأعجبته أن يأتي زوجته ليرد ذلك ما في نفسه من الإعجاب بهذه المرأة الجديدة التي رآها، وهذا على فرض أنه نظر فجأة، لأن النظر حرام، لكن لو صار نظر فجأة، وحتى لو كان عصى ونظر تعمدا، يتوب إلى الله ويأتي زوجته. علمنا إذا بشر الواحد منا بخبر سار أن يخر لله ساجدا. علمنا إذا مر الواحد في قلق وحيرة واضطراب أن يصلي، كان إذا حزبه أمر صلى. علمنا إذا الواحد أصيب بمصيبة أن يسترجع ويقول اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. علمنا الشرع مثلا الموقف من طلب الصدقات المجهولة، وهذا يحدث على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل، طلب الصدقات المجهولة. قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، رواه أبو داود والترمذي. إذن أنا ما أخبر صدقات مجهولة، ما أدري من هذا، عدو لله، ولي لله، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، من هو؟ لكن أصحاب الانفتاح يقولون اقبل الآخر أيما كان، الصداقة للجميع. لا، شوف الفرق بين الشرع وبين الأطروحات الأخرى. هل تقبل صداقات النساء الأجنبيات مثلا؟ الشرع ماذا يقول؟ هذا الكلام. هنا ينبغي أيها الإخوة أن نعرف كيف يكون التصرف. علمنا في الكسوف مثلا أن نفزع إلى الصلاة وليس إلى الكاميرات ولا النظارات التي تقي الأشعة تحت وفوق، ولا نفزع إلى الصلاة، ما هو إلى المراصد. لكن الآن كثير بعض الناس ما يتصرف التصرف الشرعي الصحيح. كذلك علمنا الشرع مثلا أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب ما يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وكذلك علمنا الشرع إذا الإنسان إذا مدح في وجهه ماذا يفعل؟ من نهي من يمدحه ويوقفه، يوقفه، وعبر عن هذا بقوله فاحثوا في وجوههم التراب إذا أفرط. وكذلك علمنا الشرع إذا رأينا شحا مطاعا، يعني بخلا تطاوعه نفوس هؤلاء البخلاء، وهوى متبعا تتبعه بعض النفوس وهو هوى خلاف الكتاب والسنة، ودنيا مؤثرة يعني تقدم على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه من غير نظر إلى الكتاب والسنة فيعجب به وينشره ويؤلف فيه ويعمل عليه دورات وهو من الباطل، إعجاب كل ذي رأي برأيه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذه الحالة فعليك بخاصة نفسك، ما تعرفه من الحق إلزمه، أثبت عليه، استمر عليه، وداوم عليه. علمنا إذا هبت الريح ما نلعنها ولا نسبها لأنها مأمورة. علمنا إذا رأينا واحد يبيع في المسجد أن نقول له لا أربح الله تجارتك، ونخرج خارج سور المسجد. علمنا عدم السلام على من يقضي حاجته لأنه لا يذكر الله في مثل هذه الحالة. علمنا عليه الصلاة والسلام إن الواحد إذا جاءه مال من غير إشراف نفس ولا مسألة أن يقبله، وإذا صارت نفسه هي التي تهفو وتقبل وتذهب وتطلب أن لا يفعل ولا يقبل. علمنا إذا جاء واحد صاحب دين وخلق يخطب ماذا نفعل. الشاهد أن هناك تصرفات كثيرة علمنا إياها الشرع في العبادات وفي المعاملات، هذه نماذج فقط، وإنما كان أصل الكلام يا إخواني على التصرف في حال تغير الأمور والفتن. وهذا هو زمننا الذي ينبغي أن نعرف كيف نواجه فيه هذه المتغيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتوب علينا، وأن يصلح شأننا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.